الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو نسمع الأبيات منكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميعنا، اغفر لنا أجمعين. المسجد رحمه الله تعالى: من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان، من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع يبان، من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان، كريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان، ورافق الدقة في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان، ولا يغرنك حظ جره خرق فالخرق هدم ورفق المرء بنيان، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان، فالروض يزدان بالأنوار فاغمة سبحان وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان، فإن لقيت عدوا خلقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان، بعد تكاسل بالخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان، لا ظل للمرء يعرى من ثقا ونعم وإن أظلته أوراق وأبنان، والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان، فحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهانه. صروف الدهر هي حوادثه وتقلباته، يقول: من استكشفها فإنه يعرف طبيعة الدهر وأنه يجلب المهالك والشرور. وهذا ذم للدهر، والشعراء يتسامحون كثيرا في ذم الدهر ووصفه بالغدر وأنه يجلب الشرور، وهذا ليس موضع تسامح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وقال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وآد الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والمعنى أن الإنسان لا يتيسر له دائما ما يريد، وهذا واقع. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ويحصد الزرع إبانه، يقول: كل زرع له حصاد، من زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع شرا حصد شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يوم القيامة هو يوم الحصاد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تود أن بينها وبينه أبدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا. ويحصد الزرع إبانه، أي وقت محدد. من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. من استنام إلى الأشرار سكن إليهم ومال إليهم وصاحبهم، نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. الصل الحية التي لا تنفع فيها الرقية لشدة سمها. ما ظنك بمن ينام وفي قميصه صل وثعبان؟ فهذا ما تؤدي إليه صحبة الأشرار، فالأشرار لا يصحبون. لماذا؟ لأنهم يسحبون إلى الشر الذي عندهم. وقد قال الشاعر: أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا، صحبة الخامل تكسو من يواخيه خمولا. قال تعالى عمن كبكب في النار، قال إنهم يقولون وما أضلنا إلا المجرمون، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان. كن ريق البشر، جميل البشر، والبشر طلاقة الوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال صلى الله عليه وسلم تمسمك في وجه أخيك صدقة. إن الحر همته صحيفة، المقصود بالصحيفة هنا الوجه، وعليها البشر عنوان. ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذمه إنسان. هذا حث من الناظم رحمه الله على الرفق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر كيف أن الناس جميعا محتاجون إلى ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، ومع ذلك يقول الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام في شأن فرعون، قال موسى وهارون عليهما السلام في شأن فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ذكروا أن الرشيد، أن هارون الرشيد كان يطوف يوما بالبيت، فعرض له رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة فاحتمله لي. فقال هارون الرشيد لا ولا كرامة، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره أن يقول له قولا لينا. ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذمه إنسان. ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. يقول لا تغتر بغلظة وحمق جلبا حظا من الدنيا. لماذا؟ لأنه ليس المقصود أن تحصل الحظ الدنيوي، المقصود أن تمتثل أمر الله، أنت مأمور بالرفق، فتعد الرفق إلى الغلظة، ولو كانت الغلظة قد تجلب حظا دنيويا. فالخرق هدم ورفق المرء بنيان، الخرق والخرق الغلظة، فالخرق يهدم والرفق يبني. أحسن إذا كان إمكانه ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكانه، قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وللشافعي رحمه الله تعالى يا له فنفسي على مال أفرقه بين المقلين من أهل الضرورات. وقد قال الشاعر لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، فالأيام تارات واشكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. يعني اشكر ربك أن جعل حاجة الناس إليك ولم يجعل حاجتك أنت إلى الناس. وقد قال خالد بن معدان إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإن أحدكم لا يدري متى يغلق عنه. هل لهذا شاهد من القرآن أن الإنسان قد يترك الخير الذي تيسر له فيحرمه بعد ذلك؟ من ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة، نعم قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا بأنهم صحيح. طيب هذا قريب، نعم هذا قريب. كذلك يشهد له قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إذا لم تستجيبوا قد تحرموا هذا الخير فيتيسر لكم بعد ذلك. وأيضا يشهد له قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والكاف هنا التعليل، يعني ماذا قلبت أفئدتهم وأبصارهم؟ لأنهم لم يؤمنوا أول مرة فحرموا بعد ذلك. فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان. يقول إنه كما يتزين الروض بالأزهار الفاغمة أي المتفتحة، كذلك الحر يتزين بالإحسان إلى الناس. ما وزن يزدان؟ أو شيء آخر. هذه الياء حرف المضارعة. إزدان هي في الأصل افتعل، قلبت التاء دالة، فيزدان وزنها يفتعل. نعم وزنها يفتعل. انظر إلى الحروف الأصلية، زان الزاي والألف والنون أصلية، فتأتي بالياء قبل الزاي، قبل يعني فاء الكريمة، وتأتي بالتاء بين الفاء والعين فتقول يفتعل يفتعل، لأن أصلها يزتان، قلبت التاء دالا لوقوعها بعد الزاي، مثل الزدجرة أصلها الزدجرة. فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان. صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. يقول صن حياءك، صن ماء وجهك، لا ترقه لأجل أمر دنيوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر. وقال صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. يعني إذا كان يسأل سلطانا فلا بأس، لأن له حقا في بيت المال، أو في أمر لا بد منه إذا احتاج فلا بأس أن يسأل، أو إذا كان بينه وبين صاحبه مشاكلة وصاحبه يحب منه أن يسأله فلا بأس أن يسأل، أن يسأله أن يعينه على أمر مثلا. لكن الأصل أن لا يسأل مع عدم الحاجة. وفي الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أن لا يسأل الناس شيئا. قال عوف رضي الله عنه لقد رأيت، قال إنه رأى بعض أولئك لو سقط سوط أحدهم من ناقته لا يسأل أحدا أن يناوله إياه. قال لقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، أو كما قال رضي الله عنه. وفي الحديث من يكفر لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. وقوله لا تهتك غلالته، الغلالة بالكسر ثوب رقيق، والمعنى لا تهتك حياءك. فإن لقيت عدوا فلقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان. وهذا من الدفع بالتي هي أحسن، ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. فإن لقيت عدوا فلقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضبان. وقد قال: وهذا خاصة إذا كان الإنسان في غير وطنه فإنه ينبغي أن يتحرى أكثر. وقد قال الشاعر: لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. وقال آخر: يزين الغريب إذا ما اغترب، ثلاث فمنهن حسن الأدب، وثانية حسن أخلاقه، وثالثة اجتناب الريب. وقد قالوا: يا غريب كن أديب، دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. هذا حث على استباق الخيرات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. قال: وسعى لها سعيها في الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. والسعي هو الجد في طلب الشيء. قال: في أهل الجنة لسعيها راضية، في الوجوه الناعمة لسعيها راضية. فهم كانوا أصحاب سعي في الدنيا، ما كانوا أصحاب تكاسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. قال بعض السلف: من نافسك في دنياك، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في وجهه. فالكمالات كلها كما يقول ابن القيم لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وقد قال المتنبي: عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. ولبعض أهل البادية في المغرب: وكل من لم يركب الأهوال ولم يفارق أهله أحوالا، ولم تقطع رجله النعالا، يطلب علما أو يصيب مالا، فأعطه المرود والمكحلة، وزد له الأقراط والحلالة، ودعه أن يجالس العيالة، فذاك لا يشابه الرجال. ولبعضهم: فإن تقل قد ذهبت أربابه وفنيت بين الورى طلابه، أي طلاب العلم، وغاض ماء علم ذا الزمان، فذكر ذا وحذفه سياني، فاقعد فديتك مع العيال، ولتخضب البنان غير آلي، ودونك المرد ودونك الكحل والدهان، والمرء يردي نفسه أحيانا، ولا تسافر سفرة إلا التي مع محرم أو رفقة مأمونة. هيهات هيهات، أيدرك العلا من قطع الأوقات أو من كسلا، ما أجدر الآداب والمعالي بأن تقول ما له وما لي. فالمطلوب هو الجد في طلب العلم وترك التكاسل. لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهن، وإن أظلته أوراق وأفنان. يقول المرء العاري عن التقى وعن العقل الذي لا يتقي الله ولا يتعقل في أموره، لا ظل له، يعني لا عزة له ولا منعة له. وإن أظلته أوراق وأفنان، الأفنان جمع فنن، والفنن الغصن. والناس أعوان من والته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. يقول: من أقبلت عليه الدنيا أقبل عليه الناس، كما قال بعضهم: إذا أيسرت فكل رحل رحلك، وإذا أعسرت أنكرك حتى أهلك. وقد قال بعض الشعراء في زوجته، يقول: ما بال أم حبيش لا تحدثنا إذا افتقرنا، وقد نثري فنتفق، لا تحدثنا إذا افتقرنا وقد نثري فنتفق. وقال بعضهم: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني مقترا أي فقيرا مات مرحبا. وللعباس بن أحنف أبيات لطيفة في هذا المعنى. والشعر لا يخلو غالبا من مبالغة. يقول: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكسرت أنيابها. وأحمد بن أبي دؤاد الذي المعتزلي الذي كان سببا في فتنة خلق القرآن، هل تعلمون أنه كان من الممدحين؟ كان ممدحا بسبب كرمه على فساد عقيدته، ويقولون إنه لم يكن بعد البرامكة أكرم منه. فانظر كيف إن الناس يعني أقبلوا عليه بسبب كرمه، حتى قال الشاعر: رسول الله والخلفاء منا ومنا أحمد بن أبي دؤاد، يمدحه هكذا. فرد عليه بعضهم قال: رسول الله والخلفاء منا، هذا الذي ميزانه الدين وليس ميزانه الدنيا، قال: رسول الله والخلفاء منا ونبرأ من دعي بني إياد، ومنا إياد إذ أقرت بدعوة أحمد بن أبي دؤاد. ثم قال: سحبان من غير مال باقي حصر، وباقي في ثراء المال سحبان. سحبان هذا رجل يضرب به المثل في الفصاحة، كان في زمن معاوية رضي الله عنه، جاء وفد من خراسان فطلب معاوية أن يؤتى بسحبان ليخطب، فلم يجدوه، بحثوا عنه عامة النهار وما وجدوه، حتى وجدوه في ناحية من نواحي البلدة فأتوا به، اقتضبوه هكذا اقتضابا وأتوا به. فلما جيء به ووقف أمام الوفد قال: هاتوا لي عصا أقوم بها أودي. فقال له بعض الحاضرين: ما تصنع بالعصا وأنت بين يدي أمير المؤمنين؟ قال: ما صنع بها موسى وهو بين يدي رب العالمين. ثم خطب خطبة ما تلكأ فيها من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ما تردد ولا خرج من حديث إلا غيره، فعاد إليه وأتى بها على وجهها. فقال له معاوية بعد أن خطب: أنت أفصح العرب. فقال سحبان: والعجم والإنس والجن. فهذا خطيب العرب غير مدافع ولا منازع. وأما باقل فعلى الضد تماما، كان يضرب به المثل في العي والحصر. ومن ذلك أنه اشترى ظبيا مرة بأحد عشر درهما، فمر به قوم وقالوا له: بكم اشتريت الظبي؟ فبسط أصابعه العشرة وبقي واحد، فأخرج لسانه حتى يعرفوا أن العدد أنه اشتراه بأحد عشر درهما، فهرب الظبي. فيقول سحبان: من غير مال باقي حصر، يعني الرجل الفصيح البليغ إذا لم يكن له مال فهو كباقل في الحصر والعي، حصر عي لا يفصح، وباقل الرجل العي الحصر الذي لا يفصح إذا كان ثريا فهو مثل سحبان. سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. فيقول إن العي إذا كان ثريا كان في نظر الناس مثل سحبان، كان في نظر الناس بليغا فصيحا، والبليغ الفصيح إذا كان فقيرا كان في نظر الناس عيا حصرا. وهذا حال كثير من الناس، والخير موجود ولله الحمد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.